أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. دايما الآيات الكريمة من سورة يونس دي هي اللي بتجيلي كده بفتكرها، يعني لما ببقى عايز أتكلم عن الغفلة. الغفلة مرض من أمراض القلوب، مرض صعب تقيل. ما بنبقى غفلين في الدنيا ان مفيش حساب، يبقى زي ما اقول السكينه سرقانه يعني بالظبط كده، لكن ابدا والله في حساب، في عقاب، في عقاب في الدنيا وفي الاخره كمان. يعني انا طبعا من الناس اللي على طول او مش على طول او ثلاث ارباع الوقت غفلانه، فين وفين لما اللي هو تبقى قاعد تفرج على التلفزيون تلاقي الاذان تبتدي ان انت تعيط او ان انت تطلع اللي جواك او تقول لا انا خلاص هصلي، انا هتوب، انا مش عارف ايه. يجي رمضان تحاول ان انت على قد ما تقدر تطلع اللي جواك، تصلي، تقرا قران، تدعي، تعمل اي حاجه ان انت تحاول ان انت تتقرب من ربنا اكتر، وبعد ما بنخلص رمضان بنرجع نغفل تاني. الغفله دي اعوذ بالله يعني الانسان بقى ينسى، استغفر الله العظيم، ان في بقى اخره وان في حساب، ما بيعملش بقى، ما بيفكرش يعمل اي حاجه الا للدنيا بس، وده طبعا هي دي الغفله عن الله. الغفله برضو ان الواحد عايش في وهم، شبه الكلام اللي كان عن خوف الفقر وغيره. الواحد يبقى عايش في وهم مش في حقيقه. الغفله الركون إلى الدنيا، الرضا بالحياة الدنيا، راضي بيها، عايز أعيش في الدنيا بس، مش في بالي الموضوع الآخر ده خالص، راضي. خلي بالك اللي بيرضى بالحياة الدنيا نوعين: كافر بالآخرة، مفيش آخرة فهو لازم يرضى بالحياة الدنيا، دي حاجة وحشة قوي. والنوع التاني مؤمن بس غافل قوي. الغفلة تشبه المؤمن بالكافر. إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجو لقاء الله، مش في باله الحكايه دي ومش مستنيها ومش بيفكر فيها. وبتتعبني قوي بقى بصراحه لما ربنا يقولها لنا، فيها كده عتاب الهي وفيها تذكره. ان الذين لا يرجون لقاءنا، طب لما بطلوا يرجوا لقاء الله حصل ايه؟ دي مرحله تحس اتبنت عليها. ورضوا بالحياه الدنيا، رضيوا بيها خلاص. طب واللي رضي بيها قوي قوي قوي واطمأنوا بها، دي مرحلة تانية مطمئن. الغفلة ممكن تكبر، أصل الغفلة درجات، في درجة من الغفلة أنت مطمئن بالدنيا تماما، ولا كأني هموت، الموضوع ده قدامه سنوات طويلة وكأنه إلى الأبد ومش في بالي، ومن ثم أنا هنا وما تكلمنيش بقى تدين وبتاع واقتراب من ربنا وتقوى، يعني مشيها. ده اطمئنان الحياة الدنيا. وكم مطمئن إلى الدنيا ممكن يكون مات في نفس ليلته وحد وهو بيجادل حد. هنا سورة الروم بقى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم. تفكر إنسان الغافل ما بيتفكرش في نفسه، ما بيتفكرش في الكون اللي حوله، ما بيعتبرش، في غفلة. الغفلة عن الآخرة احنا فيها، مش ما اقدرش اقول غير ان للاسف احنا فيها، وبنبقى محتاجين اللي يذكرنا، يعني يفكرني، يوقفني، يقول لي ما تنساش انت ما بتشتغلش عشان النهارده وعشان بكره، انت بتشتغل عشان دول، لكن في يوم اعظم من هذا بكثير، في يوم اللقاء العظيم. الدرس بتاع ان ما ينفعش البني ادم يغفل عن الاخره ده هو بسيط قوي، يعني عدد الاموات كل يوم، كل قصص الموت دي فكرة ان الواحد بيموت كده كأن في شبشال براحته خلاص. ربنا ينعم علينا يا رب وخلينا دايما متذكرين هذا اليوم، لان اليوم ده اكبر واعظم من اننا ننساه. من ضمن معاني الغفلة ان انا اعيش في الدنيا وكأني مخلد فيها، فما تلاقيش ان انا عامل حساب للآخرة في تعاملي. وهنا سيدنا علي يقول لك ايه: الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا. طيبة بيبقى نايمين، الغفلة نومة روحية مش نومة جسدية. الناس نيام، معظم الناس، فإذا ماتوا انتبهوا، بيبقى متأخر. سورة السجدة: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. في سورة فاطر: وهم يصطرخون فيها، يعني في النار، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم مدة كافية، ها؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، عكس الغفلة برضو الذكر، إن أنا فوق. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، يعني الناس غافلين، بنغفل وبنفتكر بس هناك. فسورة قاف لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أو سيدنا علي نفسه بقى اللي قال لي لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، لأنه مؤمن خد الموضوع جد، العكس قال لك أنا وأنا في الدنيا هنا لو كشف الغطاء اللي بنقرأ عنه في سورة قاف من وأنا في الدنيا هنا أنا يقيني على آخره. إيه ده قوة كده ورزقه بالآخرة يقينون، خد الدين جد، خد الدين جد يا يحيى، خد الكتابة بقوة، فبقى عايش في يقين مش في غفلة، عشان كده قدر يقول الناس النيام فإذا ماتوا انتبهوا. لكن معظم الناس كتير بيقع في الحكاية دي، فربنا ينجينا. فالقرآن الكريم مليء بمواقف، سورة المؤمنون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، مرت علينا في الكلام، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. كنا بنتكلم عن مرض السخرية والهزؤ، أهو الغافل بيسخر من الدين. عشان كده حتى الآية اللي في الزمر أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، من علامات الغفلة السخرية بالذات في أمر الدين، ده غفلة بعيدة أوي. من ضمن أعراض مرض الغفلة قسوة القلب، والقلب قاسي ما بيتأثرش إطلاقا، ما بيتفتحش وما بيتعطش إنه يسمع ذكر ربنا، بل ممكن يكون بيهرب. هو القلب القاسي بيهرب لأنه زي المريض اللي بيهرب من العلاج، العلاج مر في الأول. عارف أديك مثل زي إيه؟ عارف لو أنت مغمض عينيك فترة طويلة جدا جدا جدا وحد فتح نور، نور الشمس مثلا، فجأة بيحصل إيه؟ بتوجع. هو العيب مش في الشمس، المشكلة عندي أنا كنت مغمض فترة كتيرة جدا، بس وبعدين كده الدنيا بتتظبط. الغافل بيبقى خايف من اللحظة دي، لحظة النور، لأنها بتوجع جدا، فبيقعد يجتنب الذكر أحيانا. الغفلة عن الآخرة بتخليك مش مبسوط، يعني في ظن للناس أن الكلام عن الآخرة دايما بيخليك بتفتكر الحاجات الوحشة والنار والمش عارف إيه، مع أنك بقى لما بتنسى تماما أن في آخرة أو أن في حاجة جاية بتنغمس زيادة عن اللزوم في الدنيا وبتنسى أن في حاجة أكبر منك، وبتبدأ تبتعد عن كل الصفات الجيدة اللي انت بتبقى بتحاول توصلها لما بتبقى تفكر في الآخرة وربنا، مش بس بطريق الخوف، حتى بطريق التواصل وطريق الحب لله. فمن أعراض الغفلة قسوة القلب، من أعراض الغفلة تأجيل الفرائض. وخلينا نتكلم بقى على فريضة الصلاة، تأجيل الصلاة، تأخير الصلاة، ترك الصلاة. لا يمكن أبقى قلبي حاضر مدرك أهمية الصلاة، مدرك أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما جاء في الحديث الشريف، وأبقى مدرك الحكاية دي وأبقى سايب الصلاة، صلاة كبيرة أوي أوي أوي. تجاهل الفرائض ده من أعراض مرض الغفلة. الله يكفيك شر الغفلة، نسمع الدعاء ده على طول، الله يكفيك شر الغفلة. فجأة تراثنا مليء بالأدعية الجميلة الطاهرة. فأعراض الغفلة حاجات كتيرة، منها ارتكاب معاصي والإقامة فيها، الإصرار، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. معنى الإصرار، أحيانا الغفلة تخلي الإنسان مش بس بيعصي، لا، يصر على المعصية، يأجل التوبة، يسوف التوبة، من كلمة سوف، سوف أتوب، يقول لك تسويف التوبة. دي كلها أعراض الغفلة، تسويف التوبة عرض لمرض الغفلة. في برضو عرض آخر وحاجة معينة كده لو شفناها نعرف إنه في غفلة في الموضوع، الهمة. الهمة بتاعتي بتبقى قوية فين؟ همتي عالية قوي قوي قوي قوي في أمور الدنيا، واطية جدا جدا جدا في أمور الدين، ده دليل غفلة. عارف لو كانوا قريبين من بعض مثلا نقول في غفلة خفيفة في مرض، لكن الغفلة بتدخل تسيطر بقى. فتلاقي الواحد أحيانا نسأل الله السلامة يا رب، مثلا لو عنده عارف انه هيصحى الساعة مثلا 4 الصبح علشان معاد معين مع حد معين او حاجة معينة بيعملها او شغلة او سفرية، بيقوم حتى قبلها لوحده كده جسمه، لكن بما عارفين عندنا مثلا صلاة الفجر وما فيش همة، مش عارفين نلاقي الهمة، حتى عايز يقوم مش قادر، ما عندوش همة اتحركوا، ايه الحكاية؟ غفلة. ان انا عايش وقلبي قاسي، عايش وكأني عندي وقت. ما هو انا لو مطمئن انه عندي وقت اتوب بعد 20 سنة فعلا بيني وبينك، طب ما تمام، ايه بقى تعب؟ ايه ما انا كده كده هتوب، ربنا لما يقبل التوبة طبعا ان شاء الله لو انا صادق هكون صادق فيها والله، فلما هبقى صادق فيها هتقبل. كل ده صح لو انت ضامن انك هتعيش 20 سنة. المصيبة بقى انه كل ده غلط لانك مش ضامن اي حاجة خالص. دي برضو من ايه؟ من اعراض الغفلة، ان انا اشوف الهمة بتاعتي عالية جدا في امور الدنيا، وفي نفس الامر شبهه اصحاب صحيان مثلا بدري مش موجودة تقريبا، منعدمة. طب ايه الحكاية يعني؟ غفلة. هنا سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قسوة القلب برضو. في مواقف كثيرة جدا جدا بشعر بأن الدنيا واخداني، وساعات بنسمع الأذان وبنشتغل لا نستجيب إلى نداء الله سبحانه وتعالى، وهذا يغضبني وهذا يزعجني جدا جدا في حياتي، وخصوصا أن أنا يعني اقتربت من 60 عاما. تعرف علاج الغفلة من الآخر كده؟ تذكر الآخرة. احنا بنتكلم احنا غافلين عن ايه؟ ما قلنا في سورة الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عارف اللي ما يعرفش عن حاجة قوي بيبقى غافل عنها برضو. يعني من معاني الغفلة قلة العلم عن الشيء. احنا احيانا بنبقى ما سمعناش عن الآخرة، ما قرأناش عن الآخرة، ما تعلمناش عن الآخرة، ما تأملناش القرآن الكريم بجد، اما عشان احنا مشغولين قوي او ما حدش قال لنا او ما كانتش جزء من تربيتنا بعمق، او علشان لما جينا نجرب ناس من اللي هما مش بيدعوا الى الله سبحانه وتعالى بالحال النبوي الشريف صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله، لكن بحال يمكن منفر شويه وكده، ظاهره كلام في الدين لكن باطنه نفس نفس نفس، ممكن يكونوا نفرونا برضو. نقطة تانية مهمة قوي: الصلاة. ما هو الإنسان اللي في غفلة قليل الذكر، ما بيذكرش ربنا كتير. الإنسان الحي اللي قلبه حي وصاحي وعوفي وتعافى من مرض الغفلة يذكر الله. قلنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اللي هم مين؟ أولي الألباب. إن في ذلك ذكرى لأولي الألباب، اللي متصلين بأعمق حتة فيهم لب، صحيين مش في غفلة، العكس. صفتهم إيه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الغفلة عن الصلاة ده معناه أن الغفلة كبرت قوي قوي قوي، زي ما قلنا من شوي. إن أنا أكون واصل في غفلتي لدرجة إن أنا ما بصليش، ده معناه الموضوع كبر. عشان كده سيدنا علي يقولك كرم الله وجه الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. فأنا على الأقل لو بصلي يبقى أنا مش نايم قوي، حتى لو غافل، حتى لو أنا سرحان في الصلاة. دي من أكتر الحاجات اللي بتتعبني أنا شخصيا، لأن الحياة مغرية قوي، والظروف اليومية والطحونة اليومية بتاعت العمل والانغماس في الحياة والأمور العائلية والتفكير في السفر والتفكير في انك تغير العربية، على طول على طول على طول على طول بيهتلوا تفكير الإنسان. فما فيش شك ان دي مسألة مهمة جدا جدا ومصعبة. الواحد بيصحى كل يوم الصبح هيروح فين شغله، هيبقى عامل ازاي، هيعمل ايه، وبينسى مين اللي اداله شغله، اللي هيعمل ايه وعامل ازاي وعامل ايه، وبينسى الحياة اللي هو ملهي بيها دي مين اداها له، وبينسى اصل كل شيء. الغفلة ديت اعتقد ان هو مرض من اعراضه، ان انت بتهتم بالفرع وليس بالاصل. عارف انت لما المثل الشعبي يقول لك السكينه سرقاه، هي السكينه سرقانا كلنا. وانا بتمنى ان الواحد يبقى عنده مقاومه لمساله الغفله دي، وانه يبعد عنها، علشان ممكن الواحد ما يحسش بالوقت، ممكن الوقت يسرق قوي قوي قوي، ودي من نقطه الضعف اللي الواحد بيتعرض ليها والله بكل صراحه. يعني بقول لك يعني بكل صراحه. فمن اكثر ما ممكن نستعين بيه على ان احنا تصحى قلوبنا من مرض الغفلة ده، ان احنا نصلي. احنا نصلي، ربنا بيقول لنا كده: واستعينوا بالصبر والصلاة. تستعين بيها. يعني انت هتغفل وهتخش الدنيا وتلاقي نفسك بتنسى وبتاع، فانا بديك حاجه تساعدك، واستعينوا بالصبر والصلح وانها لكبيره تقيله يعني الا على الخاشعين. يعني شويه شويه هتبتدي تخشع في الصلاه، هي عايزه وقت وعايزه مجاهده، لكن لما هتدوق الخشوع ده هتلاقي ان الموضوع مش كبير، اولوياتك هتتغير. ما هو دايما النفس بتتحجج انها تسيب الدواء بكل الطرق، وبعدين قلنا الشيطان ساعات يعمل شيخ فيجي يوسوس لك بس بشكل ظريف بقى، ديني بقى، ما ينفعش تصلي. طب ليه بقى المره دي؟ عشان ما بتخشعش، مش مؤدب، عيب، يا تصلي صح يا ما تصليش. ايه الكلام الفارغ ده؟ الكلام الفارغ ده. فاحنا بنبص على علاج الغفله فقلنا كذا حاجه من ضمنها دلوقتي الصلاه، عايزين نصلي. فهنا بعض علماء التزكيه يقول لك ايه، اوعى تصدق الشيطان، اوعى تسيب الذكر عشان انت غافل فيه. خلي بالك ان الصلاه ذكر، نوع من انواع الذكر، ذكر مفروض، اقم الصلاه لذكري في سوره طه، في سوره الاعلى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فالصلاه نوع من انواع الذكر المفروض. فيقول لك العالم هنا ايه، اوعى تسيب الذكر لانك غافل فيه، لان غفلتك عن الذكر انك ما تذكرش اصلا اشد بكتير من غفلتك في الذكر. على الاقل ظاهر يا اخي، حتى لو ما فيش باطن، على الاقل لسانك شغال، جسمك شغال، فالصلاه دي ما تتركش ابدا. عشان كده ترك الصلاه ده دليل على غفله في الاعراض زي ما قلنا، وعلاج الغفله من اقوى العلاج لها اقامه الصلاه. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. نقطة تانية مهمة جدا بمناسبة سورة الفرقان، كنا قلنا ايه، ويوم يعض الظالم على يديه، يعض على ايده، يعني الدرجة دي، شوف الكناية والوصف القرآني العظيم، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلته، ادي الحسرة اللي كنا بنقول عليها، يا ويلته ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وقفنا وقفة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الواحد عامل زي أصحابه. هنا بقى نقطة مهمة جدا، نكمل الآية ونشوفها. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر، فدخلت في غفلة، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كل الشياطين، شياطين الإنس والجن. علاقة ده بكلامنا إيه؟ نقطة أخرى ممكن نعالج بيها بإذن الله تعالى الشافي مرض الغفلة من قلوبنا، الصحبة الصالحة. أنا بقعد مع مين؟ فلينظر أحدكم من يخالل. لو صحابي غافلين لازم أغفل، المرء على دين خليله. فده مش معناه أن أنا أقاطع كل الناس اللي أعرفها، بس أختار الأوقات اللي أبقى معاهم فيها، أبقى أنا برضو اللي بقربهم من ربنا. ده لو أنا أصلا عندي شيء من الذكر. لكن لو أنا شايف أن أنا غافل تماما وعندي شلة أصحاب حاليا كلهم بيعانوا برضو، أنا مريت بده في الجامعة ففاهم ده، كلنا دقنا وشفنا، يبقى محتاجين نفكر بعض وأدور لي على ناس صالحين برضو أحسبهم على خير ولا أزكي على الله أحدا، أقعد معاهم، لأن المرء على دين خليله زي ما احنا بنقول. مش عارفة إمتى هنفوق من الغفلة دي صراحة، يعني لازم لنا حاجة قوية كده، تقالي إن هي لازم يبقى لحظة صدق معينة من ربنا بعتها لك عشان تفوق من الغفلة اللي انت فيها. يعني أنا حتى بتكلم عن نفسي دلوقتي محتاجة لحظة صدق معينة، كلمة الله أكبر معينة تدخل خلاص تعمل لي زي صدمة كده في قلبي عشان أفوق من الغفلة. خلينا نكون واقعيين، هي دي يعني أسوأ الصفات الدنيوية. يعني الدنيا بتلهي والدنيا بتاخد والدنيا ساقية وانت بتمشي بيها، بس لازم تحصل ستوب، وما بيحصلش الوقفة دي إلا وقفة خشوع، وقفة يعني مصالحة مع ربنا سبحانه وتعالى. أنا بغفل عن حاجات كتير، بغفل عن الآخرة، أوقات الدنيا بتاخدنا في التلاهي والتلفزيون والإنترنت والكلام ده كله بياخدنا بعيد قوي، والأصدقاء المحيطين بيا بياخدوني شوية الحتة الشمالي، ناحية الشمال شوية بعيدة عن ربنا. فنقطة مهمة جدا نقدر نعالج بيها بإذن الله الشافي مرض الغفلة، الصحبة. ان انا اقعد مع ناس صحية، اقعد مع ناس فايقة، يمكن يبقى بيتعب شوية في الاول، ما هو طبعا لان انا نايم وهم صحيين. انت لو قاعد نايم تخيل كده في عالم الاجساد، انت نايم وناس هتبقى مش طايق، بس لما بتصحى وتشرب لك كده فنجان قهوة ولا حاجة بيحصل ايه، تفوق وممكن ساعتها تقول الحمد لله انا صحيت، كان ورايا شغل وكان ورايا وكان وكان وكان. فده اللي احنا نفسنا نعمله، محتاجه صحبه صالحه. وهنا ربنا يقول لنا ايه سبحانه وتعالى، يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا من خلاله سوره الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. سبحان الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واضح جدا علاقة الصحبة الصالحة بطرد مرض الغفلة من القلب. لازم نصبر نفسنا. شوف واصبر نفسك دي ممكن النفس مش قادرة مش عايزة، صبرها مع مين؟ مع اللي بيدعو ربنا بجد، مع الناس الصحية الفيئة المنتبهين. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، لا هم منتبهين من هنا. ولا تعد عيناك عنهم، العين ما تزوغش وتروح كده، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ما تطعش الغافل. في ناس ربنا ابتلاهم كده عشان هم بما كسبت أيديهم عملين يبعدوا عملين يقصروا و فربنا جازاهم بأنه أغفل قلوبهم عن ذكره، ففي اللحظة دي هم غافلون. اوعى تطيعهم، هم دول الصحبة السيئة، هم دول لك تعالى وسيبك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فحصل إيه كنتيجة؟ واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإحنا بنحاول إن إحنا نفوق أهو. يعني برضو ممكن نقول مع بعض نقطة مهمة جدا. إحنا قلنا تذكر الآخرة كعلاج للغفلة، قلنا الصلاة، قلنا الصحبة الصالحة. تعال برضو نقول قراءة القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم. أنا كل ما باجي أقول آية بتجيب آية فيها برضو فوقان. ربنا بيقول لنا ايه، بيعلمنا كده: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. هنا بقى الأمر اللي احنا عايزين نمتثله بقى في شهر عظيم زي شهر رمضان: ولا تكن من الغافلين. ممكن ننهي الكلام عن مرض الغفلة بما بدأنا به الكلام عن مرض الغفلة، آيات سورة يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا. مرض مش بنفسوش انه يقابل ربنا، مش بيفكر فيها، ما ده الغفله، مش عايزين نبقى دول. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نكمل بقى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله يجعلنا منهم.